السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا ينفرح ينفرح نجى الله فيه موسى وقومه. لو صادف يوم عاشوراء يوم الجمعة قال الشخص أنا ما صوم إلا عاشوراء فقط يصوم الشيخ ولا يصوم؟ نعم، لكن يبقى أنه لا بد أن يصوم يوما قبله ويوما بعده. ما يصوم فقط عاشوراء. ليش؟ لماذا؟ نعم، بعض الناس يشق عليه الصيام، يشق عليه الصيام مشقة عظيمة. لو قيل لبعض الناس ادفع 100,000 ولا تصوم يوم، دفع إذا كان من الموسرين. وبعض الناس على حسب حاله، حسب حال بعض الناس. من عامة الناس لو تقول له ادفع 1,000 راح يتسلف 1,000 ودفعه ولا يصوم. وبعض الناس متعته الصيام، وكل ميسر لما خلق له. على كل حال مثل هذا يصوم عاشوراء ويكتفي به، لا يفوته الأجر. شو قضى؟ والله هذا منصوص عليه ومحدد الأجر، يعني دخوله في غيره فيه عسر. الخميس والسبت. لا قصدي يوم عاشوراء صام بنية عاشوراء وصام يوما قبله بنية القضاء أو يوما بعده بنية القضاء. لا، قبله مقبول لكن بعده لا. كيف يتطوع في ذمته قضاء؟ ما إذا صام قبله ما يخالف. لا ما يصوم. لا لا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسبق الحديث عن كفن الرجل وأنه يكفن في 3 أثواب: بيض، سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة كما كفن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قالوا: المرأة تكفن في 5 أثواب: قميص ومئزر ولفافة ومقنعة يغطى بها الرأس، يعني كما يفعل بها في الحياة، فكما تلبس القميص في حال الإحرام تلبسه في الكفن أو تلبس إياه في الكفن، ومئزر لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الغاسلات حقوه الإزار وقال أشعرنها إياه، ولفافة يلف بها جميع البدن، ومقنعة يغطى بها الرأس والوجه، وخامسة تشد بها فخذاها، يعني قميص ومئزر وخمار ولفافتان ولفافتان. الخامسة تشد بها فخذاها ويظفر شعرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أم عطية قالت: فظفرنا شعرها 3 قرون وألقيناه خلفها. ظفرنا شعرها، هل يقال أن هذا اجتهاد من أم عطية من غير علمه عليه الصلاة والسلام وهو قريب منهن وهن يغسلن بنته؟ تقول: فظفرنا شعرها، هذا صنع ببنت النبي عليه الصلاة والسلام وهو قريب منهم أثناء الغسل وأثناء التكفين، فيبعد أن يكون اجتهاد منهن من غير علمه عليه الصلاة والسلام. وإن قال الحنفية إنه اجتهاد من أم عطية ومن معها فلا يسن الظفر، بل يلقى مرسلا خلفها ويسدل من خلفها، يعني بعد ظفره 3. والمشي بالجنازة الإسراع. نعم. فيه؟ نعم، لاحظ الغاسل أن هذا الميت يستاء أهله بمنظره لتغيره وبشاعة منظره، هل يمنعهم من رؤيته؟ عليه أن ينصحهم أنه ليس من مصلحتهم أن يروا، وإن احتاج أن يخبرهم أخبرهم، وإن أصروا فالأمر إليهم. المشي بالجنازة الإسراع، يقول أهل العلم سن الإسراع بها دون الخبب، يعني ليس بإسراع شديد وليس بمشي ببطء وسكينة ووقار، لا يسن الإسراع بها، ولا يصنع مثل ما يصنع في المسجد الحرام، يصنعون بالجنازة إسراع يشق على الناس كلهم. فالذي في طريقهم يتأذى أذى بليغا ويدفعونه دفعا شديدا، يسرعون بها سرعة هائلة ويتأذى من في طريقهم، فإن كان من كبار السن أو من الصغار تضرر ضررا بالغا، ورأينا من يسقط من الدفع، فهذا خلاف السنة، والحي أولى. والإسراع بها، جاء الأمر بالإسراع بتجهيزها والإسراع، لكن لا بحيث لا يتأذى أحد بذلك، ويذكر بعض الناس من أهل مكة أنهم يسرعون بها ليظهرون خفتها على كواهلهم، هذا العهد على من ذكر، وأن الملائكة تساعدهم على حملها، وهذا لا أصل له، هذا لا أصل له، أمر مبتدع، واعتقاد مثل هذا محدث، ولن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لا إسراع الناس ولا حمل ولن يحمله ملائكة. نعم، يوجد من له شيء من الولاية وله شيء من الكرامة، قد يحصل له شيء من ذلك، أما عموم الناس فلا، لأنه لم يحصل لمن هو أفضل منهم. فإذا كان السبب في الإسراع الشديد هذا مثل هذا التصور، هذه مغالطة، مغالطة، فعليهم أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يرفقوا بالميت ويرفقوا بالأحياء، ولا يشق على الناس مثل هذا التدافع. للإنسان يسمع الجلبة من بعيد ويتقي مثل هذا الدفع، وتجده يتصرف تصرف قد لا يليق به من أجل أن ينحرف يمينا أو شمالا عن طريقهم. على كل حال، مثل هذا ليس بمشروع. نعم، يسن الإسراع، لكن بما لا يشق على حامل ولا على محمول ولا على من في الطريق ولا على أحد. ولذا يقول أهل العلم دون الخبب، لا يكون الإسراع شديدا، والمشي ما أمامها أفضل. نعم، على كل حال هذا ما هو مستحيل، متوقع وواقع، أيضا واقع، عوقب بعض العصاة بسواد الوجه قبل أن يدفن، هذا موجود. هذا هو قد لا يسلم، لكن هذا الأذى المعتبر عند أهل العلم، وهو الواضح، يعني لو مفرداتها لا شيء من الأدلة. والمشي أمامها أفضل، فالمشاة أمام الجنازة والركبان خلفها، ومن مشى خلفها أو عن جانبها أو أمامها هذا كله الأمر في سعة، لكن أهل العلم يستحبون المشي أمام الجنازة والركبان خلفها. ولا يسمى مشيع أو تابع إلا إذا كان معها، لأنه يحصل الآن من الزحام ما يتقيه بعض الناس وهو يريد أن يتبع الجنازة ليكتب له القيراط، فتجده يقول لن يصل الناس إلى المقبرة إلا بعد نصف ساعة، نصف الساعة أصلي الراتبة وأقرأ جزء من القرآن ويخف الطريق وأصل معهم. نقول أنا ما تبعت الجنازة، وإن وصل معهم هو ما تبعه، قصده وهدفه صحيح، لكن ما كل قصد صحيح تصاب به السنة. يعني طريق عن يمين الطريق المسلوك أو عن يساره، الأصل أنه التشييع يكون معه، لكن من حبسته الإشارة مثلا أو الزحام حتى وصلت الجنازة وهو في مكانه هذا له نيته، هذا معهم حكما. من سبق إذا كان أمامها يمكن يسبق، سيما المشاة. نعم، تيسر له الطريق وهم تعثروا، وفي نفس الطريق الذي تسير معه الجنازة، هذا في حكم من سار أمامها. قال رحمه الله: والتربيع أن توضع على كتفه اليمنى، يسن التربيع في حمل الميت، يسن التربيع في حمل الميت. التربيع له معنى عند الماتن على خلاف ما هو معروف عند أهل العلم. والتربيع أن توضع على كتفه اليمنى إلى الرجل، يحمل على كتفه اليمنى من الأمام من قبل الرأس ويرجع شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى الآخر، ثم ينتقل إلى الجهة الأخرى فيحمل على كتفه اليسرى من الرأس ويرجع إلى أن يصل إلى القدم. وبعضهم يقول لا، التربيع أن يبدأ بالكتف الأيمن من عند الرأس إلى الرجل، ثم من الرجل في الجهة الثانية إلى الرأس لتتم الاستدارة. وغيره يرى أن التربيع أن يحمله على كتفه الأيمن من الجهة اليسرى، ثم من الخلف عند رجليه على كتفه اليمنى، ثم من عند رجليه على كتفه اليسرى، ثم عند رأسه على كتفه اليسرى. أو يبدأ بالكتف اليمنى من عند الرأس، ثم الكتف اليسرى من عند الرأس، ثم الكتف اليمنى من عند الرجل، ثم الكتف اليسرى من عند الرجل. ويباح بين العمودين، يباح الحمل من بين العمودين بأن يضع يديه ويجلس أو يقف بين العمودين، عمودي السرير عمودي النعش، ويحمل بكلتا يديه، هذا مباح. وكيفما حمل حصل بذلك المقصود. نعم، وين فارقهم؟ حتى توضع عاد في القبر وعلى الأرض، هذا سيأتي. قال: وأحق الناس بالصلاة عليه من أوصى أن يصلي عليه، لأنه أعرف بمصلحة نفسه. نعم، فعله الصحابة، فعله جمع من الصحابة. وعلى كل حال ما من مسألة توقيف ولا يعني، لو كيف ما تيسر يكفي. قال: وأحق الناس بالصلاة عليه من أوصى أن يصلي عليه، لأنه أعرف الناس بما يصلح شأنه، والمصلي داعي، فينظر للإنسان أقرب الناس إلى الإجابة إذا دعا فيوصيه بأن يصلي عليه، فإذا أوصى شخصا بعينه كان أولى الناس بذلك. لكن لو حصل أن زيدا أوصى أن يصلي عليه فلان، وعمر أوصى أن يصلي عليه فلان شخص آخر، أو أكثر من جنازة وكل واحد له وصي، وقدمت هذه الجنائز في آن واحد، هل نقول أنه ينظر إلى أفضل الأوصياء لأنه يتحقق به الهدف من الجميع، أو نقول أولاهم أولاهم بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، أو نقول قرعة كما هي حل لكثير من الإشكالات، أو نقول كل يصلي على موصيه، هذا يصلي على موصيه وهذا يصلي عليهم أكثر من صلاة، وعند المشحة أظن هذا هو الحل الأخير، عند المشحة هذا هو الحل الأخير. ثم الأمير يعني صاحب السلطان في سلطانه أولى بالإمامة من غيره، وقدم الصحابة الأمراء مع وجود من هم من أفضل من هو من أفضل من أفضل منهم، مع وجود من هو أفضل منهم من خيار الصحابة، لكن لا شك أن الولاية لها شأن في الشرع، والاجتماع على الإمام أمر مقرر في الشريعة. ثم الأمير ثم الأب وإن علا، قالوا لأن الأب أشفق على ولده من غيره، فإذا دعا له دعا بإخلاص، الجد مثله، ثم الابن وإن سفل لأن له أيضا نصيب من هذه الشفقة، وإن لم تكن مثل شفقة الأب، ثم أقرب العصبة. ومنهم من يقول أن الابن أولى من الأب. على كل حال جاء في الكتاب المنزل آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فينظر الأصلح والأتقى من الأب أو الابن. منهم من يقول الأب كما ذكرنا، ومنهم من يقول الابن لأنه أحق بالميراث من الأب. نعم نعم، ولد صالح يدعو لهذا في الجملة يعني في العموم، لكن في هذا الموطن لا شك أن الأب له حق التقديم، له حق التقديم من باب البر به أن يقدم في الصلاة على ولده، لكن إذا قدر أن الأب من عوام المسلمين والابن طالب علم لا شك أنه له مزية على أبيه. ثم أقرب العصبة، أقرب العصبة الأخ والعم وأبناء الأخ وأبناء الأعمام وهكذا. والصلاة عليه يعني كيفية الصلاة عليه يعني على الميت يكبر، هم لهم الحق في الصلاة عليه وهم أخص به من إمام المسجد، لكن إذا لم يكن هناك مزية لهذا القريب وليس بوصي ولم يطلب شيئا من ذلك، فإمام المسجد باعتباره مولى من قبل ولي الأمر له ولاية. نعم. هل أصل أن يصلى؟ نعم، خارج المسجد كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، لكنه صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، وصلي على أبي بكر في المسجد، وصلي على عمر في المسجد. وإن كان الشافعية وغيرهم يكرهون الصلاة على الميت في المسجد خشية أن يقذره، لكن هذا هذه الكراهة لا وجه لها مع وجود الأدلة الدالة على فعله في المسجد. خير الأمة بعد نبيها أبو بكر صلي عليه في المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على سهيل بن بيضة في المسجد. والله إذا كان أولياءهم لهم طلب فهم مقدمون، لأنهم أقرب الناس إليه وأحرص الناس على نفعه فهم أولى. نعم. أحسن الله إليك، إذا فاتت الصلاة في المسجد صلي عليها في المقبرة قبل الدفن ولا بعد؟ أبي يجي هذا شاء. نعم. ها؟ ثم الأمير. على كل حال إذا كان من أقاربه ومعارفه أو من له حق عليه من هو أولى بالإمامة فتقديمه متجه. وهكذا نرى في جنائزنا الآن الأصل الإمام إمام المسجد، لكن إذا طلب أن يصلي عليه فلان أو فلان لا مشاحة إذا كان له نعم. لا ما يجب عليه، لا ما يجب عليه. لو افترضنا أن الوصي غائب، ها لو الوصي غائب كان لازم يحضر أو يشق عليه الحضور أو مريض وما أشبه ذلك. الوصي يعني من باب الإحسان إلى أخيه قبل وصيته. وش فيها؟ إذا صلى فقط حصل له قيراط فقط، وإذا تابع حصل له مع الصلاة حصل له قيراطان. إذا صلى وانصرف له قيراط. نعم. الصلاة عليه يعني كيفية الصلاة عليه، يكبر على خلاف في عدد التكبير من 3 إلى 9، من 3 إلى 9 هكذا قرر ابن عبد البر. ثم إنهم اتفقوا أو كادوا أن يتفقوا على 4، بعد ذلك يكبر الأولى ويقرأ الفاتحة. وهل يستفتح أو لا يستفتح؟ يقول أبو هريرة: أرأيت سكوتك في صلاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا الحديث. وهي صلاة. نعم. ويقرأ ويقرأ مثل السرية مثل الظهر ما يقول شيء. وش اللي يمنع من القياس عليها؟ صلاة، هذه صلاة. بنمشي فقرة فقرة. أنا أقول: ما الذي يخرج صلاة الجنازة من حديث أبي هريرة؟ رأيت أهل العلم يقول أن نبناها على التخفيف، ولذلك لا ركوع ولا سجود ولا فقط. لكن هل يكفي مثل هذا؟ وش فيه؟ هو قرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، لكن ليس فيه نفي لما قبلها، ما تعوذ ولا ما استعاذ ولا بسمل ولا ها. في حديث أبي هريرة يقول: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة في صلاتك ما تقول؟ قال: أقول. أهل العلم يخرجون صلاة الجنازة قالوا إن مبناها على التخفيف، ولذلك لا ركوع ولا سجود، وحينئذ فلا استفتاح. وأما بالنسبة للاستعاذة فللأمر العام بها، والبسملة للخلاف فيها هل هي من الفاتحة أو لا. على كل حال يكبر تكبيرها الأولى ويستعيذ بسمل ويقرأ الفاتحة. وهل يقرأ سورة أخرى بعدها؟ مقتضى قولهم إن مبنى على التخفيف أن لا يقرأ. وهل عدم القراءة لملاحظة التخفيف أو لعدم مشروعية القراءة؟ بمعنى أن المأموم لو فرغ من الفاتحة وبقي وقت يسع لقراءة سورة وشرع في سورة وقرأ، إذا قلنا إن لأن مبناها على التخفيف قلنا يقرأ، لأن هذا لا ينافي التخفيف، وتخفيفه لا يؤثر في الصلاة، العبرة بتخفيف الإمام. وإذا قلنا لعدم المشروعية قلنا لا يقرأ ولو وجد فرصة لأن يقرأ سورة بعد الفاتحة. ويقرأ الحمد ويكبر الثانية، بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي عليه في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، فرغ من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكبر الإمام، يقول اللهم بارك على محمد بعد الصلاة عليه كما يقول في الصلاة، أو لا يقول أو يسكت. يكمل فرغ منها، هل يتعوذ بالله من أربع ولا لا؟ الإمام طال بين التكبيرتين الثانية والثالثة، نعم، يعني هل هذا لختم الصلاة؟ الاستعاذة بالله من أربع هل هي لختم الصلاة وختمها بالدعاء، أو لأنه من لوازم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وتوابعه؟ ها؟ نعم. التشهد الأول أطال الإمام، تستمر تتشهد وتصلي وتدعو تستعيذ بالله من أربع وتأتي بأدعية، لأنه من مواطن الإجابة هذا، لأنه في ختام الصلاة كما يقول أهل العلم، فليس من لوازم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الذين يقولون بمشروعية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول لا يقولون بمشروعية الاستعاذة بالله من أربع فيه. نعم. لكن عندك وقت تسكت. يكرر الصلاة على النبي. يعني عند جمع من أهل العلم الذين يرون أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول غير مشروعة، قالوا يكرر التشهد الأول ولا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يأتي بركن في غير موضعه، يأتي بركن في غير موضعه. على كل حال هذا هو الأصل، لكن إن زاد وقت ماذا يصنع به؟ ها؟ هي أصل الصلاة إنما هي شفاعة للميت ودعاء له، هل يستغل هذا بدلا من أن يستعيذ بالله من أربع يدعو للميت، أو أن الدعاء للميت معروف الموضع وهو بعد التكبيرة الثالثة؟ ها؟ نعم، لا يدعو له إلا بعد التكبيرة الثالثة. نعم. وين؟ أيوة. إذا كبر الإمام الرابع يكبر ثالثة ويدعو يستعجل في دعائه ويجمل فيه. نعم. شلون؟ لكن التكرار إيش دليل مشروعيته؟ السكوت أهو من التكرار، السكوت أولى من التكرار الذي لا يدل عليه دليل، وأهل العلم يكرهون تكرار الفاتح. ها؟ على كل حال كل هذا محل تأمل ونظر. يعني كل ما وجد فرصة يدعو الميت، انتهى من الفاتحة يدعو الميت، انتهى من صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الميت ويمحض الدعاء له بعد التكبيرة الثالثة. شلون يدعو؟ من لا يرى مشروعية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع يقول يكرر التشهد الأول، يكرر التشهد الأول لأنه ليس موضع دعاء، لأن الدعاء في ختام الصلاة. ويكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي عليه في التشهد، ويكبر الثالثة فيدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين ويدعو للميت. يدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين، هل عليه دليل؟ ما أعرف له دليل، إنما جاء فيه اللهم اغفر لحينا كما سيذكره المؤلف. نعم، شو؟ لنفسه يعني بمفرده، ولوالديه وللمسلمين، فإنما شرعت للدعاء الميت والشفاعة له. ويدعو للميت وإن أحب أن يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا إنك على كل شيء قدير. اللهم من أحيته منا فأحيا للإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. هذا مشروع وارد، وهل هو من المتن أو من الشرح؟ المعلق يقول من هنا إلى نهاية الدعاء لم يوضع من المتن في طبعة المغني، وإنما جعل شرحا. فهل هو من المتن أو من الشرح؟ يقول المعلق من هنا، يعني من قوله وإن أحب أن يقول، إلى نهاية الدعاء لم يوضع ضمن المتن في طبعة المغني، وإنما جعل شرحا. ها؟ ايش عندك؟ والمتن اللي معكم كان كذلك. أنا راجعت المغني صح، ما جعلوا في المتن مميز مسألة كما هي عادة الموفق، وإنما جيء به بعد المتن، وأشار الموفق في مواضع من شرح هذا المقطع إلى ما يدل على أنه من المتن، إلى ما يدل على أنه من المتن، لأنه يقول ومما زاده القاضي على ما ذكره الخرقي من الدعاء كذا، قاله مرتين أو ثلاث، ومما زاده فلان على ما ذكره الخرقي من الدعاء. معكم المغني؟ ها؟ شو يقول؟ بس ما في ما يدل على أنهم كلام. المهم أنه ما في ما يدل فيه. أيضا عندكم مزاده على الخرقي بعد ذلك. هات أنا. قال أحمد وليس على الميت دعاء مؤقت، والذي ذكره الخرقي حسن. من المتن يجي والذي ذكره الخرقي حسن يجمع ذلك، وقد روي أكثره في الحديث، فمن ذلك ما روى أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال كان رسول الله إذا صلى على جنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، رواه أبو داود. وزاد اللهم من أحيته منا فأحيا للإيمان، ومن توفيته منا فتوفوا على الإسلام. هذه زيادة أبي داود. زاد أبو الخطاب على ما ذكره الخرقي اللهم جئناك شفعاء له فشفعنا فيه وقيه فتنة القبر وعذاب النار وأكرم مثواه. وزاد ابن أبي موسى الحمد لله الذي إلى آخره. هذه كلها تدل على أن الدعاء من المتن، لأن هذا الدعاء من المتن. أظن ظاهر. لا والله. ظاهر. يعني كون الطابع ما وضعه لأنه ما أدخل شيء بين المسألة وبين وإن أحب أن يقول، نعم ما أدخل شيء على طول المسألة ثم أغلق القوس قال وإن أحب أن يقول، إشال القوس يصير من المتن، نعم إشال القوس يؤخر، نعم وحينئذ يكون من المتن، لأن علامات الترقيم هذه توقع في أوهام كثيرة وفي لبس. اللهم من أحيته منا فأحي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. مش الفرق بين في حال حياة المسلم وبعد مماته أن يحيى على الإسلام، يعني على الأعمال الظاهرة بحيث يعامل على ضوئها، وإذا مات يموت على الإيمان الذي نعم. لكن لماذا لا يحيى على الإيمان ولماذا لا يموت على الإسلام؟ لا شك أن الإيمان أكمل، وحال الموافاة ينبغي أن تكون أكمل من حال الحياة. يعني كأنه طلب فيه يعني ما فيه، لأن الإنسان لا بد له من العصيان ولا يمكن أن يدرى ما في قلبه من مقدار الإيمان فيعامل به، إنما يعامل على ما يظهر من أعماله التي هي الإسلام. نعم. يعني حاله في حال الوفاة أفضل من حاله في سائر حياته، هذا ما فيه إشكال. اللهم إنه عبدك ابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به ولا نعلم إلا خيرا. اللهم إن كان محسنا فجازه بإحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. جاء أيضا اللهم أبدله دارا خيرا من داره وجارا خيرا من جاره وزوجا خيرا من أهله من زوجه وأهلين خير من أهله. هذا بالنسبة للدعاء للرجل يبدل زوجها خير من زوجه، لكن هل يدعى للزوجة أن تبدل زوجها خير من زوجها؟ نعم. أن تفترض أن هذه الزوجة مطلقة، يعني مو على إطلاق، يعني قول بعضهم أنها لزوجها فلا يدعى لها بزوج آخر، والدعاء يتبع فيه النص. وقد يكون الإبدال لا بالأشخاص والذوات وإنما يكون للصفات. نعم. إيه. شيء. ومن توفيته عندك؟ يمكن سبق لسان. إيش يقول؟ لا هذا عكس عكس. وعلى كل حال الأصل هكذا أن تكون حاله في حال الموفاة أكمل، والإيمان بالإجماع أكمل من الإسلام. جاء بعد أيضا على الإسلام والسنة من أحيى توبته وتوفى على الإيمان ليكون حاله أكمل. على كل حال الأدعية موجودة. اللهم إن كان محسنا فجازه بإحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. هذا في آخر التكبيرة الثالثة وقبل الرابعة عند المؤلف، ومنهم من يقول لئلا تخلو التكبيرة الرابعة من ذكر يجعل هذا بعد التكبيرة الرابعة، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. ويكبر الرابع ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويقف قليلا ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. يكبر الرابعة، بعضهم يقول إن كان هناك أطفال يدعو لهم مع الكبار يدعو لهم بعد الرابعة لئلا تخلو التكبير الرابع من ذكر ودعاء. ومنهم من يقول يؤخر لا تحرمنا بعد تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده إلى ما بعد الرابعة. وعلى كل حال المسألة فيها نوع سعة في صلاة الجنازة، لأن أصلها الدعاء للميت، أصلها الدعاء للميت، ويكبر الرابع ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لفعل ابن عمر في الصحيح أنه كان يرفع يديه. وأما بالنسبة للتكبيرة الأولى فمحل اتفاق، والكلام في التكبيرات البواقي المذهب وهو قول الأكثر أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة من التكبيرات الأربع، والمعول في ذلك على حديث ابن عمر من فعله صحيح، وإضافته إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيها ضعف، يعني يروى مرفوع ويروى موقوف عن ابن عمر لكن المرفوع ضعيف. ومنهم من يقول لا يرفع إلا في الأولى لخبر ابن عباس. نعم. كلها دعاء، كلها دعاء للميت، لكن ما زاد على ذلك شبه منسوخ، لأن العلماء كادوا أن يتفقوا على ترك ما زاد على ذلك. نعم. حتى الذين قالوا أنه يدعى لهم، يدعى للصغار بعد الرابعة، خصص الكبار بالثالثة وبعد الرابعة للصغار، علتهم أنه لا يخلو تكبير من ذكر ودعاء، والأكثر على أنه يدعى للصغار مع الكبار بعد الثالثة، وكل دعاء للميت، ويقال بعد الرابعة اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. نعم. ها؟ نعم، هذا يحصل كثيرا، بعض الناس يأتي من الدوام ويمر المسجد مع الأذان ولو بصابر ليصلون الناس أو قبل الأذان، ويجد الجنائز في المسجد يصلي عليه ويمشي. هذا لا شك أن فيه تفويت، لأن الأولى هي الواجبة، الصلاة الأولى هي الواجبة، والواجبة لا شك أن أفضل من المندوبة، فكون الواجب تسقط بفعل واحد أو عدد قليل ويحرم من أن يصلي عليه الجمع الغفير، هذا لا شك أنه خلاف الأصل وافتيات على الميت وعلى أهله. نعم. يصلي على الجنازة ويؤخر صلاة العصر، يؤخر الفريضة. ها؟ ابتدأ واحتمال تفوت صلاة الجنازة، احتمال تفوت، الذي يفوت يقدم. كل هذا خلاف المشروع، هذا كل افتيات على إمام المسجد وعلى الميت وعلى أهله، وعلى ما يصلح أبدا ولو كان اللي ما يدرك مع الناس صلى بالمقبرة. نعم. كل هذا افتيات، كل افتيات، ولا سمح له. ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويقف قليلا، يعني بعد الرابعة يقف قليلا ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، يسلم تسليمة واحدة، بخلاف الصلوات المفروضة والصلوات المعتادة فيها تسليمتان، لأنهم لم يثبت أكثر من واحدة. نعم. على كل الصلاة كلها شرعت للدعاء، والمأثور فيها في شيء من الاختلاف، في شيء من الاختلاف. نعم، لأن الموضع ما هو موضع اجتهاد، ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعا، قضاه متتابعا، جاء والإمام في التكبيرة الثالثة فاته تكبيرتان، يكبر يقرأ الفاتحة ثم كبر، إذا كبر الإمام للرابعة يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن خشي أن ترفع تابع التكبير، وإن أمن من رفعها كبر ثالثة ثم دعا بدعاء خفيف كبر الرابعة وسلم. كبر متتابعا، هذا إذا خشي أن ترفع، إذا لم يخشي أن ترفع يصلي على يقضي على صفتها. قال: وإن سلم مع الإمام ولم يقضي فلا بأس، لأنه تكبير شرع لذكر، فإذا لم يتمكن من الذكر الذي شرع من أجله فالتكبير تبع. نعم. وين الدعاء بعد التكبيرة الثالثة؟ اللي هو الأول الفاتحة، والثاني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والثالث الدعاء للميت. شيء كلها واجبات، هذه من واجبات الصلاة وعليها تدور الصلاة، ولا ما الصلاة بدون هذه؟ على كل حال كونها تصح أو تبطل أو تجبر، ما تجبر، لا بسه ولا تعاج ولا وش تسوي، هذا فرط في خير عظيم وأمره إلى الله. وإن سلم مع الإمام ولم يقضي فلا بأس به، ويدخل قبره من عند رجليه إن سهل، إن كان أسهل عليهم، ويدخل الميت قبره من عند رجليه إن كان أسهل عليهم، يعني يسل من عند رجليه لأن صله على رأسه لا شك أنه يؤذيه ولا يرضاه في حياته، فكذلك بعد مماته. نعم. لحظة شوي. يدخل قبره من عند رجليه، لا شك أن هذا هو ما يفعله في حياته، يعني إذا أراد أن ينزل في حفرة أو حي يقدم رأسه ولا رجليه؟ رجليه، ولا شك أن هذا أرفق به، فكذلك يصنع به عند وفاته إن كان أسهل عليهم، لكن قد يتعذر مثل هذا، وحينئذ يدخل على أي جهة تكون أسهل عليهم وأرفق بالميت، لأنه يلاحظ الحي ويلاحظ الميت. تسوية الصفوف هي داخلة في اسم الصلاة وفي جنس الصلاة، داخلة في اسم الصلاة وفي جنسها، فتسوى الصفوف كما تسوى في الصلوات الأخرى. سووا صفوفكم، اعتدلوا، تراصوا مثل ما يقول في الفريضة، هذا اللي تقصد؟ المقصود أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وهذه صلاة. يبقى أنه إذا كان العدد قليل أقل من ثلاثة صفوف، والعلماء يستحبون أن تكون الصفوف ثلاثة لما جاء في ذلك من قوله من صلى عليه ثلاثة من الصفوف إلى آخره، فهم يستحبون أن يكونوا ثلاثة صفوف ولو كانوا ستة كلا اثنين صف، لعله أن تشمع شفاعة هؤلاء الصفوف الثلاثة، ولا يلزم من ذلك إتمام الصفوف بخلاف الصلوات الأخرى. ها؟ لا خلاص، ما دام صلى عليه مرة يصلي، لا يصلي ثاني. نعم، لا يصلي إلا مرة، ما ثبت أنه يصلى على الميت أكثر من مرة. نعم. لا، ويدخل قبره من عند رجلين كان أسهل عليهم، يعني يبدأ برأسه، يصل رأسه من عند الرجلين ويوده هناك، ما أدري الله. هذا فيه مشقة عليهم وعليه. ما قال من عند رجلي القبر، إنما عند رجلي هو. على كل حال مثل هذه الأمور المصلحة هي التي تحكمها. من عنده رجلي القبر هذا واضح، لا هذا واضح من عند رجلي القبر، لكن قوله من عند رجليه يعني رجلي الميت. على كل حال كل هذه الأمور مردها إلى فعل الأصلح والأرفق بالدافن والمدفون. والمرأة يخمر قبرها بثوب، وهذا لا شك أنه من تمام الستر، وهي مستورة بالكفن سترا كاملا، ومع ذلك يجلل القبر ويخمر بثوب، وهذا من تمام سترها بعد موتها. فكيف بها إذا كانت حية تفتن الرجال؟ هذا إذا كانت في حال لا تفتن أحدا ولا يلتفت إليها أحد، فكيف إذا كانت في حال بحيث يفتتن بها الرجال وتفتتن بهم؟ لا شك أن هذا أولى. والمرأة يخمر قبرها بثوب ويدخلها محرمها، يدخلها محرمها، يدخلها محرمها. لما ماتت أم كلثوم بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل منكم من أحد قد قارف؟ يعني وطئ زوجته البارحة هو اليوم، ما الفائدة من هذا؟ نعم، لعدم نزوله. شو الفرق بينه وبين غيره؟ يعني قرب عهده من النساء، قرب عهده من النساء، هذا دليل على أن بعيد العهد بالنساء من الرجال له أن ينزل في القبر وإن لم يكن محرما، وإن لم يكن محرما. لا شك أن المحارم أولى من غيرهم. قال: ويدخلها محرمها، هذا هو الأصل. فإن لم يكن فالنساء، فالنساء، النساء تحضر الدفن. نعم، لكن أن تفترض أن هذه المرأة، هذا الميت دفن في بيته، دفن في بيته، وهذا أمر معهود، أقول أمر معهود في حياة الأمة أنه يدفن في بيته، في مزرعته، في نعم في ضيعته، فهل يمنع من حضوره أولاده ونساؤه؟ وهل تسمى هذه مقبرة يمنع من زيارة النساء لها؟ يعني كلامه متجه إلى هذا، لا أنه دفن في مقبرة. وسيأتي حكم زيارة النساء للقبور إن شاء الله تعالى. فإن لم يكن فالنساء، فإن لم يكن فالمشايخ. شو المشايخ دول؟ العلماء كبار السن، كبار السن. قالوا قيل من هو تجاوز الستين أو من تجاوز السبعين، لأن شهوتهم ضعفت والتفاتهم إلى النساء ضعف. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحمل تكون شهوته أشد. يشهد بعض من ينكر على من يصلي على الجنازة في المقبرة ويشدد في المسألة.